السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، ما زلنا مع بعض ومكملين بفضل الله في هذه الرحلة الجميلة، رحلة البحث عن السعادة. أبواب السعادة كتير، عايزين ندق كل باب ونفتح كل باب ممكن قدامنا علشان نعيش حياة سعيدة ونسعد في البرزخ ونسعد كمان في يوم القيامة بإذن الله. من أبواب السعادة العظيمة اللي كتير مننا مش واخد باله منها باب الصلاة. الصلاة كلها سعادة. الصلاة صلة، صلاتك صلاتك، صلة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. الصلاة بتجيب سعادة؟ واحد يقول لك أنا مخنوق ودخلت صليت فحسيت براحة نفسية، بس هل آخر الصلاة هي قصة الراحة النفسية وبس، ولا الصلاة مليانة أسرار للسعادة؟ وعشان كده يسرني إن يبقى معايا ومعاكم النهاردة دكتور مصعب صلاح. اهلا ازيك يا دكتور وسهلا، مصعب، اهلا وسهلا، أخبارك إيه؟ ازيك؟ نور بشمهندس يا جميل، الله يسعدك ربنا ويبارك يحفظك فيك، الله ويبارك في عمرك يكرمك يا رب. الله يكرمك. يعني الناس بتشكر جدا ما شاء الله في الحلقة اللي فاتت، اللهم بارك. يعني اتعلمنا امين. كتير عن نفسنا وعن جسمنا والدنيا يعني نوعا ما شغالة ازاي والدنيا بتمشي ازاي، اللهم بارك. الحمد لله. النهاردة بقى عايزين نتكلم من منظور تاني ومنطلق تاني، قصة الصلاة. مسألة الصلاة بتجيب سعادة؟ يعني هل الكلام ده حقيقي ولا دي دعوة بيدعيها بعض الناس وخلاص؟ الصلاة بتجيب سعادة، ديت بيحسها فعلا اللي جرب لذة الصلاة. الله. فعلا الصلاة ليها لذة. أحيانا بنبقى مقصرين، فأنت الله أكبر وما بتحسش وبتسرح وعندك مشغوليات، صحيح وبعدين تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وما بتبقاش فاكر أنت سرحت في إيه أصلا. صحيح. يعني أنا في أيام مثلا الامتحانات في كلية الطب مثلا كنت بسرح بقى في الاجازه، هبني مساجد ودار الله ايتام. الله ما شاء الله. خلصت الكليه الحمد لله، وما بنيتش مسجد، ما ايوه بنيتش ايوه دار ايتام. ايوه فالشيطان بيحاول يبعدك عن مصدر السعاده، الله. لان ده اتصالك ما بينك وما بين الله سبحانه وتعالى. يعني فعلا، يعني لما الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كلا لا تطعه واسجد واقترب. واقترب، الله كل ما هتسجد كل ما هي هتقترب. هتقترب. هتقترب من مين؟ الله الله سبحانه الله وتعالى. أكبر. يعني انت متخيل ان مثلا حد بيقرب مثلا من مسؤول او من الله. محافظ او من حتى مثلا موظف كبير في مصلحة حكومية، بيبقى رايح المصلحة اصلا وهو ايه؟ مبسوط مبسوط، مطمن. مش زي بقية الناس وهتمضي من الدور الرابع وبعدين هتختم في الدور الاول. طب ليه ما تحطوش ورقة الختم جنب؟ الاوضتين جنب بعض، لا الختم ده جنب؟ له لا. حكمة بس، يعني أكيد له حكمة بس يعني ما لا يعلمه إلا العليمون. فسبحان الله، فعلا ان انت تتصل بالله سبحانه وتعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب. أيوة عشان كده الايه دي جايه في اول سوره نزلت من القران، ان جميل. هو عودة اتصال السماء بالارض. يعني كل الكتب، الزبور والتوراة والانجيل، كان الوحي بيتنزل من السماء الى الارض، فكانت السماء متصلة بالارض. ففضلت بعد سيدنا عيسى عليه السلام 600 سنة تقريبا ما فيش اتصال بين السماء والارض. فاول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق. مش انت يعني لما جبريل ضغط على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعصره عشان يخرج كل شبهة او كل شهوة في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو وسلم، المعصوم صلوات ربنا صلى الله وتسليماته عليه، فضغطه وقال اقرأ، فقال ما انا بقارئ. فضغطه الثانية فقال اقرأ، يقول النبي حتى بلغ مني الجهد مش قادر اتنفس. وقال في الثالثة اقرأ، فقال له النبي ما اقصد اقرأ ايه؟ فقال له اقرأ باسم ربك. الله انت مش هتدخل المسجد او مش هتقدر تسيب شغلك إلا بالله، الا بحول الله سبحانه وتعالى. وده معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا الله تحول من حال إلى حال إلا سبحان بالله. الله يعني أنا سبحان الله قاعد مش هقدر أقف إلا بالله، صح واقف مش هقدر أقعد إلا بالله، قاعد عايز أنام مش هتنام إلا سبحان بالله، الله عايز أقوم دلوقتي عشان سمعت الأذان وعايز أقوم أصلي مش هتقوم إلا بالله. فأنت أي تحول في حياتك لن يكون إلا بالله. سبحانه وتعالى. صحيح. فواسجد واقترب ديت كتير جدا. بص الناس حواليك ما بتقدرش تسجد، وفعلا يعني الحمد لله لما بتيجي تسجد وبتحط جبهتك على الارض، وهنيجي دلوقتي لاسرار السجود، لما بتشوف ناس تانية في نفس المسجد اللي انت بتصلي فيه اه بتبقى قاعدة على الكرسي ورا وبيتمنى ان هو يسجد، الله، محروم من انه يسجد. فدي في حد ذاتها حس بقى بالسعادة، حس بطعم القرب من الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. فانت ايه اللذة اللي بتبقى عندك لما تقترب من الملك سبحانه وتعالى وهو الله. يحبك الله. وهو الذي خلقك. الله. عشان كده الآية اللي بعدها اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، من علق، افتكر أصلك الله. احنا كنا ايه يعني. خلق الإنسان من علق، دي آية في قمة الإبداع الله. والله يعني فعلا. الآية التانية اللي هو بيذكرك ان مين اللي خلقك وهداك ورزقك واصطفاك ورحمك وأغناك وكل صفات الربوبية الذي أعطاها لك هو الله سبحانه وتعالى. عشان كده خلق الإنسان من علق، أنت متعلق بجدار الرحم الله ولا برحمة الله؟ برحمة الله طبعا، برحمة الله سبحانه الله. وتعالى. عشان كده ربنا يعافينا كتير جدا يقول لك حصل لها إجهاض، لأن الله ما قدرش أن الجنين ده يبقى متعلق بشكل مثالي. فالعلقة ده هي افتكر أن أنت أصلا كنت خليتين، يعني الجسم القوي شديد البناء ده اللي فيه بصر قوي وأنف وأذن وسمع وبصر وقلب وكل الأعضاء ديت، كان إيه في الأصل؟ خليتين، كان خليتين، اللي هو هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا، لم يكن مذكورا. شيئا مذكورا. أنت كنت فين أصلا؟ صحيح. وبعدين هتروح فين؟ فأنت دلوقتي في فترة امتحان، فقضيها في عبادة الله سبحانه وتعالى. خلق الإنسان من علق، خليتين اتحدوا مع بعض بدأوا يكونوا خلية بنسميها الزيجوت، وبدأت تنقسم لحد ما كونت الطور الجنيني ده. اللي هي بدأ يبقى متعلق بجدار الرحم ده. تخيل الخلايا دي هتكون فيما بعد قلب ولسان وبصر وسمع وشعر وجلد ومستقبلات حسية ومخ ده. وجذع مخ وحبل شوكي. ايه كل الإعجاز ده لما تفتكر أصل خلق الإنسان من علق؟ عشان كده السورة دي مهمة جدا. واسمها سورة العلق، سورة العلق المتعلقة، سبحان الله. لأن أنت سبحان بيفكرك بأصل خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم، مش الكريم، الله سبحانه وتعالى الأكرم في كل شيء، الذي أعطاك وخلقك ورزقك ووهبك سمعا وبصرا وأنفا. ايه الكمية دي؟ يعني مثلا اللسان اللي انت بتذكر الله سبحانه وتعالى به هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن عضلات متداخلة، يعني عضلات طولية بالطول وعضلات عرضية وعضلات بالارتفاع، وعضلات مائلة ومتغطية بغشاء. الغشاء ده فيه براعم للتذوق وبراعم للحس، انت بتتذوق صح وممكن لما تلمس لسانك تحس. فيقول لك في العضلة، هو أصلا اللسان ده عضلة عبارة عن عضلات، وفي عضلات خارجية بتروح للسان. كم تخيل عصب من الأعصاب المخية عشان يغذي اللسان؟ يعني انت بتسمع عن العصب السابع اللي هو احيانا ربنا يعافينا كلنا، الوش ده نص الوش بيتشال، لان في عصب سابع يمين وشمال، فالنص ده بيتشال. العصب الخامس المسؤول عن الإحساس، الإحساس ده كل ده بالعصب الخامس. يا ترى في كام عصب من المخ، من اعصاب المخ، هم 12 عصب، في كام عصب رايحين للسان او بيغذوا اجزاء من اللسان؟ 5 اعصاب. الله اكبر. العصب الخامس والسابع والتاسع والعاشر وال12. الله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يمسك لسانه ويقول امسك عليك لسانك. الله. فانت سبحان الله لما تذكر الله بالنعم اللي اعطاها ليك، الله سبحانه وتعالى يشكر. الله اكبر. ويجازيك الجنة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أو سبحان الله العظيم وبحمده، غرست له نخلة في الجنة وسقها ذهب. انت دلوقتي الناس بتتشكل على جرام الذهب اللي هو لا يوزن، ولك الجرام باين ب3000 او ب2500 او ب2000، والاسعار بتتفاوت. ده سبحان الله العظيم وبحمد، يعني الله سبحانه وتعالى اعطانا نعم، فلما تعبده وتشكره سبحانه يجازيك الجنة. الله أكبر. رب كريم. فعشان كده الله سبحانه وتعالى اقرأ وربك الأكرم، الأكرم علم الإنسان ما يعني لم. كأن فيها التفاتة أو يعني مشهد المفروض ما يغيبش عن بالنا، ويعني زي ما حضرتك تفضلت دلوقتي ان ده أول آيات يسمعها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هي أول آيات سمعها الصحابة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فدي الآيات الأولى التي تأسس عليها وعي ووجدان وجيل الصحابة الفريد، تأسسوا على هذه الآيات. طيب دلوقتي مسألة مرحلة العلق، يعني أنا حابب ممكن نستفيد شوية في قصة العلق، وإنها تتسمى أول سورة باسم العلق، سبحان الله. وإن ربنا يجيبها بصيغة الجمع العلق، يعني كلنا متعلقين برحمة الله، مش حد متعلق وحد لا، يعني قصة إنه العلق زي ما قلنا حضرتك، يمكن كنا في مكان تاني وكنت بتكلم على حتة الانزراع، إنه حتة النطفة دي والبتاع انزلع تبدأ يحصل لها انزراع في جدار الرحم. أنا متخيل إن دي انزراع في رحمات الله، سبحان الله. صح وبعدين متعلقة بأرحام برحمة الله وألطاف الله وأنعام الله وإكرام الله، الحاجات العظيمة اللي بتحصل في جنين الأم، كأنه فيها التفاتة يا دكتور مصعب لمسألة المعجزات المبهرة اللي بتحصل لك وانت في بطن أمك، من التكون بتاعك والتشكل والتغذية، ازاي بيتغذى، ازاي بيكبر، ازاي بينبض القلب بتاعه، وازاي سبحان الله. دخل، ازاي النبض ده دخل هنا، ازاي الاكسجين والاكل والشرب، طب وبعد كده الفضلات دي بتروح فين، كأنها مرحلة خاصة جدا لم يكن لك فيها حول ولا قوة، ولا الام نفسها ليها حول او قوة، بل انت متعلق برحمة الله سبحانه وتعالى زي ما انت قلت. فانا حابب نعمل هايلايت كده شوية وندخل زومينج على ايه قصة العلق دي. طيب الجنين بيبدأ يتنقل للرحم، وبيبدأ تقريبا الانزراع ده زي في المزارعين لما بيحفروا الأرض وبعدين يحط البذرة وبعدين لازم يغطي البذرة وبعدين يبدأ يرويها، فالبذرة تمام بتبدأ تنمو وتنبت. جميل نفس اللي بيحصل ده في الجنين، بيبدأ يدخل لرحم الأم بعد ما بيتنقل في قناة اسمها قناة فالوب، يبدأ يتنقل لرحم الأم، ويبدأ سبحانه وتعالى الخلايا الخارجية منه لها القدرة على الهجوم واللي هو أكل الخلايا بتاعت الرحم، الله أكبر يعني كأنه بيجرح الأم سبحان الله ويقول لك ديت خلايا، أو بيفرز إنزيمات محللة يعني بتحلل الخلايا بتاعت رحم الأم، الطبقة الله طبعا الرقيقة الداخلية خالص من الرحم. بيبدأ الجنين يغرز نفسه في الطبقة ديت، بعد كده بيبدأ ياكل في رحم الأم ويجرحها، ويبدأ يغوص تدريجيا الخلايا ديت الخارجية، مش الجنين ذات ايوه نفسه، دي ايوه الخلايا الخارجية المحيطة بيه المحيطة اللي هتديله فيما بعد الحماية سبحانه وتعالى، وهتبدأ تعمل بعد كده المشيمة والحبل السري، الحاجات اللي خارجة عن الجنين. فبيبدأ يتزرع تدريجيا، مع انه بعد كده الأم ده هي الخلايا بتاعتها بتبدأ تحيط بالجنين مرة تانية، الله أكبر مع إنه الله جرحها وموت خلاياها الله أكبر، إلا إنها بترجع تحضن. يعني من أول لحظة في تسخير ربنا في كل لحظة من لحظات عمرك. وعشان كده لازم تهتم بأمك الله الله فعلا، لأنها مهما أنت بتعمل فيها أو مهما الواحد بيعمل فيها فعلا هي بتفضل حنينة عليك وبتفضل ترعاك لحد آخر لحظاتها. مفيش زي الله. اللهم ارحم من مات منهم. فانت بعد رحمة كده هي الله بك. بتحيط بيها، بتحيط بالجنين، بتحوطه وبتحضنه، وبيبدأ الجنين يكبر تدريجيا لحد ما في فترة من الفترات بيبدأ الحبل السري يدخل للجنين، بيجيب له الأكسجين، هو ما بيقدرش يتنفس، الرئتين جوه ما فيش هواء اصلا، جوه بيبقى جوه ميه فلويد سائل، فبالتالي هو ما بيتنفسش، ولا حول له ولا قوه، الله كل الاسباب الا بالله، الا بالله سبحانه وتعالى، الله برحمه الله سبحانه وتعالى. الله عشان كده الحبل السري ده حبل الرحمات، الله حبل الرحمات من الله، الغذاء بيجيله كامل، الاكسجين بيجيله كامل، التغذيه الكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم كل التغذية بتجيله كامل، حتى لو هياخدها من جسم الأم. يعني الكالسيوم يقول لك الأم لازم تاخد أدوية فيها كالسيوم وتشرب لبن وتهتم، ليه؟ لأنه هياخد الكالسيوم بتاعه كامل. طب لو هياخد الأم حقه هياخده، طب لو عندها نقص في الكالسيوم هياخده من عظمها، الله أكبر، يبدأ الجسم ياخد من عظمها هي ويدي الكالسيوم كامل للجنين. الله أكبر. عشان كده احيانا كتيره ممكن يجي لهم هشاشه في العظام، صحيح سبحان الله. صحيح. فبالتالي هو واخد غذاءه كاملا، وساعه بعد كده لما بيتولد بتفضل علامة الحبل السري عندنا كلنا، الله عشان أكبر. تفكرك ان انت اصلا الله أكبر. معلق برحمة الله الله أكبر. طول حياتك، طول حياتك الله أكبر. عمرك ما هتنفك لحظة عنها. يعني مش ما كانتش مرحلة في البطن الأم أو في مرحلة الجنين وهو لسه جوه بطن أمه لا متعلق برحمات استحالة، الله، ولما خرج للحياة بقى كده مستغني. لا طبعا، بالعكس، بل لا نستغني عن الله طرفة عين. ده الله سبحانه وتعالى يقدر كل خلية في خلايا الجسد، كل خلية بنظام دقيق لا يخرج عن تقدير الله سبحانه وتعالى. كل كرة دم حمراء، كل شريان، كل وريد، كل نبضة قلب، كل نظرة عين، كل حركة عضلة، كل حركة أمعاء، عشان أنت بتاكل وتستمتع بالأكل، تتلذذ بالأكل، وبعدين بينزل أنت ما تعرفش عنه أي حاجة، والجسم بياخده وبيتغذى وبتكبر وبتنمو، وكل ده بتقدير الله سبحانه وتعالى. عشان كده في الآية اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. طب الآية السادسة المفروض تكون ايه؟ بعد اول 5 آيات من نعم متتالية ورحمات عظيمة من رحمات الله سبحانه وتعالى، المفروض الآية السادسة طبيعي بديهي ان تبقى فوجدنا الانسان راكعا خاضعا لله سبحانه وتعالى، ذليلا منكسرا بين يدي الله سبحانه وتعالى. تلاقي ان الآية السادسة بتقول لك كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى. يعني انت هتسير جسدك ازاي لو انت مستغني عن ربنا؟ الله، يعني انت هتمشي الكبد ده ازاي وانت اصلا مش عارف عنه حاجه؟ الله، انت هتمشي العضلات اللي ما بين الضلوع، ما انت عشان تتنفس عندك الحجاب الحاجز وعندك العضلات ما بين الضلوع عشان ترفع القفص الصدري عشان الهواء يبدا يدخل، هتمشيها ازاي الله. لو انت مستغني عن ربنا سبحانه وتعالى وبتجهر بمعصيتك لله سبحانه وتعالى، هتمشي الـ الـ البصر ده ازاي؟ كرة العين ديت، العين ديت فيها جزء شفاف وبعدين من وراه جزء ملون اللي هو العسلي والبني وجزء ابيض، الكرة دي بس ده الطبقة الخارجية، وبعدين في طبقة وسطى وبعدين في طبقة داخلية خالص الضوء بيسقط عليها فيها تقريبا 1,000,000 عصب لوحدها. العصب البصري ده هتمشيها ازاي؟ هتبص ازاي؟ هتشوف ازاي لو انت استغنيت عن الله سبحانه وتعالى؟ عشان كده كتير جدا من الملحدين اللي هو يقولك لا اله في اخر حياته وسط تلامذته وجسده كله صرخ او لسانه صرخ وقال او ماي جاد. انت طول حياتك بتقول لا اله الا الله، لا اله، مفيش اله اصلا، احنا ماشيين كده وخلاص. ماشي كده ازاي؟ يعني انت متخيل 100 مليار خليه عصبيه، 1,000,000 عصب بصري، الانف، الحوصلات الهوائيه 700 مليون، الخلايا الكبديه اللي احنا ما نعرفش عنها اي حاجه، اللقمه اللي بناكلها، انت هتمشي نفسك ازاي؟ سبحان الله. فسبحانه وتعالى سبحان الخالق. خلينا ناخد يعني ماشي. الكلام العالي والرقي ده وننقل على يعني ده في مرحله القراءه، وانا واقف اقرا فلازم ابقى مركز في القراءه بتاعتي، لانه انا دلوقتي هقرا آيات من القرآن، الآيات دي هتبدأ تفتح لي أبواب من النعم والرحمات، فلازم أبقى مركز فيها علشان أتدبر فيها وتأمل فيها. ثم تأتي مرحلة الركوع، يعني بعد الخضوع والاستسلام في مسألة التسليم، وإن بترفع همومك ومشاكلك وأحزانك كلها ورا ظهرك بترميها، الله أكبر، خلاص الله أكبر من كل حاجة، من الشغل اللي بتشتغله، من أولادك اللي انت قاعد معاهم، من النوم اللي انت كنت نايمه، من كل حاجة، الله أكبر. وبعدين بتقف بين يدي الله سبحانه وبحمده وتبدأ تقرأ فتحة الكتاب وما تيسر لك. مرحلة الركوع بقى دكتور مصطفى، احنا كتير جدا من الناس يقول لك ايه، انا صليت مرة ورا امام قلت 17 مرة سبحان ربي العظيم عقبال ما رفع من الركوع. يا ترى هو الركوع ده بيعملوا في ايه؟ انتوا يا جماعه سلفيين ويعني بتطولوا في الركوع ليه؟ ايه موضوع الركوع؟ سبحان الله. او اسرار السعاده في الركوع، قبل موضوع الركوع في لذه كده في الصلاه، في ام الكتاب، في افضل سوره نزلت في التوراه والانجيل والقران، يعني افضل سوره هي الفاتحه. صحيح. الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي قسمت الصلاه بيني وبين عبدي، الصلاه هنا بمعنى الفاتحه. الله، قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين، فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله سبحانه وتعالى الله حمدني عبدي. الله. الايه ديت فعلا من اكتر الايات اللي بتاثر فيه. والله عشان سبحان الله انا شايف نعم ربنا عليا سبحانه الله وتعالى. واحيانا كتيره يعني بندرس للطلبه العضلات والاورده والشرايين، وبندرس العين وبندرس الانف وبندرس الودن وبندرس اللسان، فاحيانا وانا بشرح جسمي بيقشعر من نعم ربنا الله سبحانه وتعالى علينا. فالحمد والنظام لله والنظام الدقيق المحكم انه كل ذره لا تخرج عن هيمنة الله وسبحان الله. فالحمد لله رب العالمين. وبعدين الله سبحانه وتعالى يقول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يوم القيامة في فزع وفي أهوال، فالله سبحانه وتعالى يطمئن المؤمنين بالآية اللي قبلها فيقول لهم الرحمن الرحيم. الله أكبر. بعد كده مالك يوم الدين يقول الله إذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين الصلاة مقسومة بين العبد وبين ربه. عمر بن عبد العزيز لما كان يصلي كان يقول الحمد لله رب العالمين ويسكت لحظات، فلما سألوه يعني كل آية من الفتحة، فلما سألوه لماذا تسكت هنيها فقال لهم استمتع برد ربي. الله يعني بيستشعر ان فعلا في حوار بينه وبين الله. صدق الله سبحانه وتعالى. فلما انت تستشعر الكلام ده وبعدين تقول الله اكبر وتركع بين يدي الله، الخضوع والذل بين يدي الله سبحانه وتعالى، مش بس كلمة سبحان ربي العظيم مش بس كده، لا في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعوها غير كده في الركوع، من ضمنها لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت، اللهم لك ركعت في البداية، وديت في صحيح مسلم اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، يعني اللي خلق الجسم ده لا يركع إلا لله سبحانه وتعالى. يعني ازاي اللهم لك ركعت وبك امنت، انا مصدق انه لا اله الا الله محمد رسول الله من اعماق قلبي، لا يستطيع كل اعطاء كل هذه النعم الا الله سبحانه وتعالى. وبك ولك اسلمت، فكانت النتيجه الثالثه ان انت لازم تستسلم لاوامر الله. انت بعد كل التكامل بين الخلايا ديت لازم تلقائيا تستسلم لله وتخضع لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وفي غير صحيح مسلم وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. كل حاجة انت انا عاوزك تستشعر الدعاء الجميل ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في الركوع. ايه العظمة دي لما تقول سبحان ربي العظيم بس تستشعر فعلا عظمة الله في جسدك، يعني ده للناس بقى اللي بتسرح يا دكتور مصعب وما عرفش وصل لك كم ركعة، انا صليت ثلاثة ولا اثنين ولا اربعة بس انا قلت سلام عليكم ورحمة الله خلاص. فده نقول له ان انت محتاج تتعلم اولا ان في اذكار تانية غير اذكار اللي انت حافظها، فبقى جسمك او بقى لسانك بيقولها اوتوماتيكلي على طول، يعني جاهز على طول تلقائيا ولازم تتعلمها. تاني حاجة انك لما تعرف الاذكار دي تعيش معها، ادي لنفسك لحظة تنهل من معين السعادة اللي موجود جوه الصلاة في كل لحظة من لحظات السعادة. يعني انا دلوقتي خشوعي ده الناس بيعتبروه في الدنيا ان لما حد يخضع لحد، دولة تخضع لدولة، محكوم يخضع كده، بيعتبروا فيها نوع من الاهانة، نوع من تطاول. لكن الخضوع لله رفعة، التواضع مع الله عظمة. سبحان الله، الله العظيم الذي سخر لك كل هذا تبدأ تخضع له. حتى أن بعضهم يقول أن في مسألة يعني مد الظهر والرقبة والكلام ده كأنه نوع من الإسلام، كانوا في الأزمنة الغابرة كان لما يجوا يقطعوا رأس حد أو يعني محكوم عليه بالإعدام وهتضرب عنقه، فكان يعني يبقى في هيئة أقرب ما يكون يعني لهيئة الركوع، وكأن المسلم هنا بيخضع لله سبحانه وبحمده، وكأنه ايه رقبتي يا رب، انا مسلم لك رقبتي، انا مسلم لك نفسي. اللي يسلم نفسه لربنا عمره ما يضيع ابدا وعمره ما يحس بالشقاء ابدا. جميل. فبعد الرفع من الركوع انت تقول سمع الله لمن حمده، وتقول ربنا ولك الحمد، الله حمدا كثيرا الله طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهم وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. مين اللي يستحق ان انت تثني عليه وان انت تمجده وان انت تعظمه وان انت تعبده؟ أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الأدعية أو اللي هو تقول اللهم ربنا لك الحمد حمدا اللي هو كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وبعدين بقى اللحظة اللي هي أصلا في نهاية السورة اللي هي كلا لا تطعه واسجد واقترب، اللي هي لحظة ان انت بتهوي الى السجود. اللحظة دي النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيفرط فيها، يعني حتى الصحابة لما كانوا شافوه وهو بيصلي لما نزلت عليه سورة النجم، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يروح عند الكعبة ويقرأ سورة النجم، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى الى اخر السورة. فلما وصل صلى الله عليه وسلم، المشركين كانوا بيشوفوا المشهد ده، النبي صلى الله عليه وسلم وصل أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشف، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. روى الحديث لفتوا حاجة مهمة جدا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي فخر رسول الله ساجد، يعني هوى سرعة السجود لله سبحانه وتعالى، سرعة الامتثال للأمر، فورا خر رسول الله ساجدا وسجد الصحابة. ومن حلاوة السورة ومن جمال السورة ولم يتمالك المشركين أنفسهم إلا وسجدوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده الوليد بن المغيرة كان لما بيسمع القرآن وهو مشرك، أبو خالد بن الوليد ومات مشركا، أبو خالد بن الوليد لما كان يسمع النبي وهو بيتحدث بيتكلم بالقرآن أو بيقول القرآن أو بيصلي بالقرآن، كان الوليد بن المغيرة يقول كلمات ممكن عجيبة، يقول لك إن له لحلاوة، الله جميل، وإن عليه لطلاوة، يعني كلماته رقيقة رقراقة جميلة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، يعني بيشبهه بالشجرة الكبيرة اللي لها جذور في الأرض وكلها ثمار من بره، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق. اسمع الكلمة اللي جاية دي، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، ما فيش أحلى من كده. مع أنهم كانوا شعراء عارفين باللغة وبالبلاغة وبالرقيق العبارة كل ده، بس لما كانوا بيسمعوا القرآن أثر القرآن قلوبه، إن هو إلا سحر يؤثر، بعد كل ده بعد عن القرآن زي في السورة اللي احنا فيها، كلا إن الإنسان بيطغى، معقولة أرآه استغنى، معقولة يستغنى عن ربنا. فأنت لما بترفع من الركوع بتهوي إلى السجود، وهي ديت لذة المناجاة ولذة القرب. قل لله سبحانه وتعالى كل همومك. النبي صلى الله عليه وسلم كان من أدعية السجود اللهم لك سجدت، الله وبك آمنت ولك أسلمت. سجد وجه، الوجه الكريم ده المكرم عند الله سبحانه وتعالى. عشان كده ما تضربش حد على وشه، حتى ابنك الصغير حرام انت تهين الوجه ده. سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. لذة بين يدي الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. يعني بصراحة دكتور مصعب، الصلاة طبعا مليانة يعني كنوز ومليانة أسرار ومليانة سعادة ومليانة فرح ومليانة، يعني أكتر حاجة فرح بالله في كل تفصيلة وفي كل هيئة من هيئات الصلاة، مليانة مشاعر عظيمة جدا. لعل يعني من أجلها مسألة السجود والقرب من الله واستشعار لذة المناجاة، وكفى بها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يقول أرحنا بها يا بلال، كأن كل حاجة غير الصلاة دي تعب ووجع دماغ ومشاكل وهموم حتى لو هو متوهم ان هو الصلاة ديت مش فارقة معايا. صحيح، يعني في بعض الناس يقول لك انا ما بصليش بس انا عادي بالنسبة لي. الله سبحان الله، سبحان الله. ففعلا ارحنا بها بلال، الصلاة مليانة اسرار وكنوز للسعادة وللفرح. يلا ما بتصليش، يلا بتصلي على سطر وبتسيب سطر، ابدأ اهتم بصلاتك، ابدأ قرب فعلا من الملك، خلي لك قدر عند ربنا سبحانه وتعالى. وكفى بكلمة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الفاروق، وهو يقول لا حظ في هذا الدين لمن ضيع الصلاة، لا حظ في هذا الدين لمن ضيع الصلاة. وأنا عايز أقول لك لا سعادة لأحد في هذه الدنيا بدون صلاة، كيف لا، وهي الصلة بالله سبحانه وبحمده. فمن وصل بالله وصل بكل خير في الدنيا والآخرة، ومن قطع عن الله قطع عن كل خير في الدنيا والآخرة. ف فبشكرك جدا دكتور مصعب، أنا نورتنا سعيد جدا وما شاء والله. الله كان لقاء الله جميل الله وحافل، يكرمك يا رب. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من أهل الصلاة، إنه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله خيرا، وإلى لقاء قريب قادم بإذن الله في لقاء جديد وبرنامج شقي وسعيد، فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله السلام وبركاته. عليكم ورحمة الله.